اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أهمل أذني. ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا في حاجة شديدة إليك، فأنا في حاجة شديدة إليك. هكذا أعيت فينا نفسي من ديك أدعوك يا ربي، هكذا أعيت فيا نفسي من ديك أدعوك يا ربي. وأنت وحدك أذكرك، وأنت وحدك أذكرك، لأنك شبع قلبي، لأنك شبع قلبي. اسمع صراخي يا يا غمره، هكذا أحاط بي نهره، ثم أحاط بي غمره، والعزب التف براسي، والعزب التف براسي، والماء عبر إلى نفسي، والماء عبر إلى نفسي. اسمع صراخي يا سيدي. جازت من فوقي طيارة وأرقتني أبديك، جازت من فوقي طيارة وأرقتني أبديك، وكأنك رفضتني، واشتهت نفسي التعزية، واشتهت نفسي التعزية. اسمع صراخي يا سيدي، وإلى صلاتي أهمل أذني، ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا في حاجة شديدة إليك، فأنا في حاجة شديدة. صلى ينمي الدهر في الحوت، أصدرت أمرا ألا يموت، صلايونان من جوف الحور أصدرت أمرا أن لا يموت من جوف الهاوي يا سارة من جوف الهاوي يا سارة وبالمراحل سمعت الصوت ارحمني وامسك بيدي ارحمني وامسك بيدي فانا في حاجة شديدة اليك فانا في حاجة شديدة اليك بصوت الحمد اسبح لك وأعود أنظر هيكلك بصوت الحمد أسبح لك وأعود أنظر هيكلك لأنك استجبت لي لأنك استجبت لي كل ما فيا يشكرك كل ما فيا يشكرك اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمين ارحمني وامسك ارحمني وامسك بيدي فانا في حاجة شديدة اليك يا رب. احنا بنحبك جدا يا رب وبنشكرك كتير يا رب على وقوفك جنبينا. نشكرك يا رب لانك يا رب واقف معنا دلوقتي تسمع صلاتنا تستجيب يا رب لصوت طلبتنا يا رب. فعلا من عمق اعماق قلبي يا رب بشكرك بشكرك يا رب فعلا انك مادد ايدك لكل واحد واقف قدامك دلوقتي. بشكرك يا رب لانك سامع لكل واحد واحدة واقف قدامك دلوقتي تسمع يا رب لطلباتهم وتسمع يا رب لمشاكلهم وبتسمع كمان يا ربي لصلوات طلباتهم يا رب. انا فعلا مش عارف اقولك ايه ولا كلامي قادر يعبر يا رب عن مدى حبي ليك وعن مدى يا ربي امتنائي ليك يا رب. انا فعلا يا ربي بحبك وفعلا يا ربي بقدم لك كل الشكر وبقدم لك كل الحمد على وقفتك معايا من ساعة ما اتولدت لغاية دلوقتي يا رب. بشكرك كمان من اجل ايدك يا رب اللي ترفعنا فوق كل صعاب وفي كل مشاكل يا ربي. يا رب معك لا اريد شيئا على الارض حقيقي يا رب فعلا معك لا أريد شيئا على الأرض. علشان كده يا رب كل ولادك واقفين قدامك جايين لك وكلهم يا رب قلوبهم مفتوحة ليك وكلهم يا رب بيرتلوا وبيهللوا ليك لأنك أنت هو إلههم وأنت هو مخلصهم وأنت هو رعيهم وأنت حلال العقد والمشاكل وأنت يا رب يسوع المسيح اللي بتساعدنا في كل ضيقة في كل أتعاب حياتنا بنلاقيك واقف جنبينا. فهنروح عند مين غيرك وأنت عندك يا ربي الحياة الأبدية. علشان يا ربي كده احنا جايين نتكئ في حضنك دلوقتي بنحكي لك على كل حاجة في حياتنا بنشتكي لك يا رب على الخطية اللي بمهدلة حياتنا واللي بتنفصل لنا عنك يا رب. انت عارف يا رب احنا بنحبك وعارف بجد ان احنا عايزين نقرب منك، بس في حاجات بتشدنا وتبعدنا عنك. احنا عايزينك يا رب تيجي يا رب وتخلصنا من كل خطية يا رب بنعملها بإرادة أو من غير إرادة، بمعرفة أو من غير معرفة. أنت عالم يا رب بضعفنا، وأنت قادر تخلصنا من كل خطية يا ربي بنكررها، لأن احنا ملناش غيرك يا رب. هنروح لمين غيرك يا رب وأنت عندك ماء الحياة؟ هنروح لمين غيرك يا رب هو اللي يسعد أيامنا ويفرحنا؟ حتى مستقبلنا يا رب بين ايدك، علشان كده يا رب جايين لك بنطرح كل همومنا واتعابك نحوك. فنحوك يا رب عيوننا، فنحن ناظرين الى صلابوتك يا رب، وبنقول لك تعالى يا رب خلصنا. اعمل يا رب الصالح في حياتنا، اعمل الصالح يا رب. انظر يا ربي الى تعبنا، وانظر يا ربي الى شقائنا، وانت قادر يا ربي تستجيب لينا يا رب. كل واحد واقف قدامك يا رب طلبة، انت قادر يا رب تستجيب لهم، ولتكن ارادتك ولتكن مشيئتك في كل شيء. احنا يا رب عايزين نحط دلوقتي حياتنا كلها بين ايدك، ووعودك واضحة وصريحة يا رب، بتقول من يمسكم فقد يمس حدقة عيني. فأرجوك يا رب يسوع، الشيطان بيهددنا، الشيطان بيبهدلنا، الشيطان بيبعدنا عنك، فإحنا محطوطين جوه عينك يا رب. فأرجوك خلي عينك مفتوحة علينا، وأرجوك حارب عننا، لأن إحنا مش هنعرفين نعمل حاجة معاه غير إن إحنا نصلي لك وبنطلب معونتك، وبنطلب كمان يا رب أن تشددنا وتقوينا. إحنا إرادتنا ضعيفة، انت قادر تحط ارادة قوية فينا. انت مدينا الحرية يا رب، واحنا بنستغلها بطريقة غلط. يا رب يسوع المسيح، انت قادر تعمل حاجة في حرية ارادتنا دي، تدينا ارادة قوية من عندك. مش معقولة يا رب تخلينا نرمي نفسنا يا رب بعيد عنك وتسيبنا كده. لا يا رب، تعالى تعالى يا رب، وجهنا للطريق الصحيح. كل واحد واقف قدامك يا رب بيسلك مسلك بعيد عنك، انت قادر تقربه منك. انت اللي في ايدك كل شيء يا رب، وانت اللي قادر يا رب تجيب كل نفوس ضايعه. حقيقي يا رب انت اللي قادر، انت اللي قادر يا رب تقربنا من كنيستك، قادر تجذبنا نحوك، تقادر يا رب تغير من مبادئنا اللي واخدينها في الحياه غلط. انت اللي قادر تغير ارادتنا، انت اللي قادر يا رب تدخل في حياتنا وتلمس قلوبنا، تلمس عيوننا، تلمس قلوبنا، تلمس كل حتة فينا يا رب اللي تباركها. احنا سقطنا فعلا بالخطية، واحنا بكل ارادة جايين لك وبنقول لك احنا غلطنا في كذا وفي كذا وفي كذا، وانت بتقول ان لم ترجعوا الي لم ارجع اليكم. لا، تعال انت الينا يا رب، ارجع لينا. في ناس كتير واقفين مش قادرين يرجعوا ليك، وفي ناس غايبين كمان مش قادرين يرجعوا. نفسي يا رب تيجي وتروح تجيبهم، تقربهم منك وتجذبهم. احنا مقصرين معاك كتير يا رب، ولكن انت قادر يا رب تعمل الحاجات يا رب اللي احنا مش قادرين نعملها. قادر يا رب تقف جنبينا وتسندنا. اخواتي يا رب اللي في الثانويه العامه، اخواتي يا رب يسوع المسيح اللي واقفين ورايا دلوقتي، كل واحد رفع قلبه اليك، قادر تنجحهم، قادر ترفعهم، وقادر تعلي من الكنيسة وتقف جنب كل واحد يا رب. أرجوك يا رب، كل واحد دلوقتي واقف قدام ربنا يا جماعة، أرجوكم ما يسكتش. اللحظة دي من أجمل اللحظات اللي بنعيشها في الاجتماع. أرجوكم صلوا، أرجوكم اطلبوا من ربنا، دي اللحظة الوحيدة فعلا. ساعات كتير صدقوني احنا بنقعد الاسبوع كله ما نصليش، اللحظة دي بتبقى من اجمل اللحظات اللي فيها ربنا واقف وسطينا دلوقتي. اي حد شاكي من حاجة، تعبان من حاجة، يطرحها. مشاكل كتيرة اتحلت بسبب الصلاة ديت. ما تقولش ان انا صلاتي ضعيفة وانا مش عارف اتكلم مع ربنا. لا، افتح قلبك لربنا واتكلم معاه، ودي فرصة كويسة جدا ان انت تطرح وتقول انا مش عارف اتكلم معاك، عرفني ازاي اتكلم معاك، انا مش عارف اجيلك، عرفني ازاي اجيلك، انا مش عارف طريقك، عرفني الطريق، انا مش عارف اعرف انجيلك، خليني اعرف انجيلك واعرفك اكتر واكتر، انا عندي مشاكل ومبادئ في حياتي كلها غلط، قادر تغيرني وقادر توجهني للصح، هو قادر يعمل كده، بس انت اطلب، اطلب وربنا هيتدخل، هيتدخل في حياتك وتغيرها، هيتدخل في كل شيء في كيانك جوه وهيغيره. بس ما نسكتش، ما نسكتش، نتكلم. دي اللحظة وأجمل لحظة احنا بنعيشها واحنا مع ربنا، لأنه بيقول معك لا أريد شيئا على الأرض. فعلا احنا واحنا معاه مش عايزين حاجة تاني. فأرجوكم محدش يسكت، كله يتكلم، كله يخاطب ربنا، كله يتكلم مع ربنا، لأنك مالكش غيره. أخيرا يا رب يسوع المسيح، استجيب يا رب لكل طلبة رفعت إليك، استجيب يا رب لكل طلبة، استجيب لكل أنا وكل تعب اتقدم لك الآن يا رب، وإحنا واثقين إن أنت هتعمل حاجة يا رب في حياتنا. بركة أم النور العذراء مريم، بركة جميع القديسين الذين أرضوك من ذلبات، استجيب يا رب لصلاتنا واسمع صوت تضرعنا، إذ ما نصرخ إليك يا رب بدالة البنين قائلين يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوته، لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك. تعيشوا وصلوا يا قديسين.